المكفوف ألقى بتمرات أو كذا وتركه شهرا للخمر ثم عاد عليه فإذا هو خلف، هل هذا الخلف حقه لا يجوز؟ قال فيه خلاف، نعم الفعل محرم، وهذه النية تؤثر في عمل صاحبها لأنه مقصود ما عزم عليه وارتكب العزم، وإلا مجرد النية لا يؤثر. من هم بفعل شيء ولم يفعله لا تكتب له سيئة، إلا من عزم عليه تعاطى الفعل، إلا مجرد الهم، من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة، إن تركها لله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة، وإن تركها لهوى ولا خوف ولا كذا وما حد يعملها لا تكتب عليه، لا تكتب عليه شيء إلا إذا عمل. فهذا الذي سعى وحفر الحفرة أو جاء أتى بالآنية وألقى فيها الثمرات وتركها، هذا ارتكب الفعل، هذا عزم مع إصرار مع فعله، فهذه النية يؤتم عليها صاحبها، يؤتم عليها صاحبها، هو آثم في ذلك. فبقي معنا بعد ذلك هذه الخلف بحقه، جائزة غير جائزة يكون فيها وجهان، عرفنا الكلام هذا؟ نعم. وإن اتخذ عصيرا للخمر فلم يتخمر وتخلل بنفسه ففي حله الخلاف، واقتضى ذلك أن الحشيشة المسكرة طاهرة، وقيل نجسة وقيل إن أميعت. قالوا في الحشيشة طاهرة ولا نجسة؟ قال هي نجسة، وبعضهم قال طاهر وقال إن أميعت في الماء أصبحت نجسة. وذكرنا أن لا، أن التحريم ليس مرتبطا بالنجاسة، قد يكون شيء محرم ولا يكون نجس. اقتضي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا علما.